أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد. فيقول الشيخ العلامة شيخنا محمد ابن صالح العثيمين في رسالته الأصول من علم الأصول: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معان منها وذكر. هذه أخذناها تمام، وقلنا ذكرنا كم من معنى: الإباحة، الندب، والإباحة والتهديد، كما أنه قد يخرج عن الفورية فيكون للتراخي، وهذا أخذناه تمام. ثم قال: ما لا يتم المأمور إلا به. قال: إذا توقف الفعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، وهذا أيضا شرحناه. عجيب، أظن فصلت: ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور، وقلت: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو أقسام: ما هو في قدرة المكلف وما ليس في قدرة المكلف. فما ليس في قدرة المكلف فليس بواجب، وما كان في قدرة المكلف فإن كان قد أمر به فهو واجب. ودليل الوجوب هو الأمر به والاستئناس بالقاعدة، وما لم يؤمر به فليس بواجب. تمام، ها، أوضحنا هذا ولا لا؟ ها؟ نعم نعم. طيب أعيد أقرأ. قال: إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإذا كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإذا كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب: ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب: التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. طيب، هو قال: ما لا يتم المأمور إلا به، ليشمل كل ما يدخل في حيز المأمور، في حيز المأمور تمام. المأمور به قد يكون أمر لزوم وحتم وجزم فهو الواجب، وقد يكون من غير لزوم ولا حزم ولا عزم فهو المستحب والمندوب والمسنون. فنبدأ بالواجب، نقول في الوجوب هذا على قسمين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأنت مأمور بستر العورة في الصلاة، فإذا لم يمكن أن تستر عورتك إلا بشراء الثوب فشراء الثوب واجب، فشراء الثوب ماذا؟ واجب. أنت لا يمكن أن تصلي إلا بالطهارة، ولا طهارة إلا بماء، ولا يمكن أن تحصل على الماء إلا بشراء، فشراء الماء واجب. هذه القاعدة. الآن في الفروع الفقهية إذا رجعت تجد: هل يجب أن يشتري الماء أو لا يجب؟ يقولون يجب. طيب، هل يجب مطلقا أو بثمن البثل؟ قالوا يجب بثمن البثل. يعني ما سعيدة كم تباع قارورة؟ ها؟ 30 دينار. إذا شافك أنك في حاجة وحب يغتنم الفرصة وبحالك، 40 دينار، 50 دينار، 60 دينار، 100 دينار، هل يجب شراؤها؟ إذا كان بغير ثمن المثل فلا يجب، والأحوط أن يشتري إذا كان في ساعة، إذا كان في ساعة. طيب، هنا تفريع فقهي آخر: إذا وهب لك شخص الماء، جئت لتشتري فقال شخص: أنا أهبك الماء هبة، يعطيك الماء هبة، هل يجب القبول أو لا يجب؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهل يجب قبول الهبة؟ نرجع إلى حكم الهبة أصلا: قبول الهبة واجب؟ هل قبول الهبة واجب؟ إذا جاء أحد يهديك أو يهبك هبة فقل جزاك الله خير، أنا في غنى عنه، لا أريده، لا أحتاجه، أو لا أقبله لحاجتي. فهل يجب قبوله؟ لا يجب، يستحب. إذا جاء ليهبك ماء هل يجب أن تقبل أو لا يجب؟ ما لا يتم الواجب إلا به وجه. ها هذا يسميه العلماء التفريع، تخريج الفروع الأصول، أن فرع نريد أن نخرجهم على أصل. قال بعض العلماء يجب للقاعدة، وقال بعض العلماء أن ذلك ليس بواجب، لأن الهبة فيها فضل ومنة من الشخص عليك، ولا تريد أن يكون لغيرك عليك منة فتشتريه ولا تقبل هبته. طيب، فإن كنت عاجزا عن شرائه، لا يوجد، وأنت دائر بين أن تتيمم أو أن تقبل هبة الماء، هل يجب؟ على قولين، وهما روايتان في المذهب عند مالك وعند الشافعي وأيضا عند غيرهم، وحكى ذلك تفصيلا للإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وأيضا مذكور حتى عند الحنابلة، وحتى الشيخ العثيمين فصله في بعض شروحاته. ولا شك أنك تقبل الماء لأن العبادة واجبة، وهذه منة وهذا الفضل أمام هذه العبادة لا يقاوم، فهذا ما لا يتم الواجب إلا به فوجب. ما لا يتم الوجوب إلا به، هذا فيه تفصيل، الأصل ليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به، خذها قاعدة، ليس بواجب، لكن فيه تفصيل أو له صور. الذي لا يتم الوجوب إلا به على قسمين، في مقدورنا وليس في مقدورنا. فإذا كان ليس في مقدورنا، ليس في مقدورنا، ليس بواجب، لا تجب عليك صلاة المغرب إلا بغروب الشمس، أنت لا تستطيع أن تغربها، ليس بواجب واضح. هذا حكم وضعي، هذا حكم وضعي. ما ليس في مقدورنا يكون حكم الغالب حكم وضعي، هو حكم وضعي لا شك. ما هو في مقدورنا فهو مقدور. هذا على قسمين، على صورتين. صورة هو ما لا يتم الوجوب إلا به وفي مقدورنا ولم نؤمر به، هذا ليس بواجب. مثاله: لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ المال النصاب، فالنصاب تستطيع أن تحصله، لكن لست مأمورا بذلك، ولا وجوب زكاة عليك إلا ببلوغ النصاب، فليس السعي لتحصيل النصاب بواجب عليك، ليس بواجب. واضح؟ ما لا يتم الوجوب إلا به وهو في مقدورنا وأمرنا به، فوجوبه بدليل الأمر به، ليس بالقاعدة، ليس بالقاعدة. وإن ذكرت القاعدة فهي من باب الاستئناس فقط لا غير، الاستئناس لا غير. واضح؟ نعم. طيب، هذا الذي هذا مثال، ما لا أستحضر مثالا الآن. طيب، مثال المندوب ذكر، قال رحمه الله: وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم، في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها عفوا، ووسائل المنهيات منهي عنها. هذه قاعدة عظيمة متفرعة عن قاعدة عظمى. ما هي؟ الوسائل لها حكم المقاصد، اللي هي تحت قاعدة عامة من مقاصد الشرعية، من قواعد الشرعية، الأمور المقاصد. أو لفظ الحديث إنما الأعمال بالنيات. فتحت هذه القاعدة العظمى قواعد، فهذه قاعدة كأنها جنس، وتحتها أنواع، وتحت الأنواع فروع وأفراد وأعيان من القواعد أو الأحكام. فالقاعدة العامة: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه القاعدة العامة. الوسائل جمع وسيلة، هي القاعدة هذه بارك الله فيكم، يعني هذه القاعدة تحتاج إلى دروس، يعني لأنها ضمن قاعدة من قواعد الأصول العامة للشريعة، ومن مباحث الأصول مبحث يسمى إيش؟ المقاصد. وكان قديما في ثنايا كتب الأصول، في ثنايا كتب الأصول، وأكثر ما يظهر عند دراسة مبحث المصلحة المرسلة، وأكثر من اشتد عناية به ومن الإمام الشاطبي، الإمام الشاطبي هو الذي شرب الأصول المقاصد أكثر، وكان له عناية بأكثر، لكن كانت من قبل تدرس وتذكر، واضح؟ الشاطبي الأصولي وليس المشهور بقراءات، الشاطبي الأصولي أبو إسحاق الشاطبي، والآخر القاسم ابن فيورة الأندلسي، كلاهما أندلسي غرناطي، لكن هذا الشاطبي سنة قراءته فكم؟ سنة 95 و500 للهجرة، تقدم صاحب القراءات، وهو إمام في العلوم، يعني إمام أيضا في العلوم. والشاطبي صاحب المقاصد من علماء القرن السابع، توفى بعد 70 و600 تقريبا أو نحو ذلك، نعم والله أعلم، أو بدايات القرن الثامن. فالشاطبي شرب الأصول مقاصديا أكثر، ولكن كان فيها دراسة وكان يشار إليها، خاصة مبحث مصلحة المرسلة، خاصة مبحث مصلحة المرسلة، وفي ممن اعتنى بها الطوفي وغيره أيضا وغيره كذلك. فالوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي الطريقة، الطريقة والمسلك، ما يؤخذ إلى الشيء، ما ينتهي به إلى الشيء، ما يوصلك إلى غيرك، ما تتوصل به إلى غاية ومقصد وهدف وغرض ونحو ذلك. هذه الوسيلة. وقليل منها الذريعة، الذرائع، تسمى الذرائع، لكن الذريعة ليست كالوسيلة، الذريعة قد يتوصل بها إلى غاية، قد يتوصل بها، لكن ليس قطعا ولا ظنا، خلاف الوسيلة فهي قطعية أو ظنية. والمقاصد جمع مقصد من القصد، والقصد هو إيش؟ الغرض والهدف والنية والمراد والمرغوب والنهاية، ما تريد أن تنتهي إليه. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فهذه المقاصد لها وسائل تنتهي بها إليها، هذه الوسائل حكمها حكم هذه المقاصد، لكن بقيود، بقيود أن لا يكون قد وردت منهيات تنهى عن هذه الوسائل. نعم. نعم. قال: فوسائل مأمورات مأمور بها، ووسائل منهيات منهي عنها. وهذه قاعدة عامة. نعم. فالمقاصد إذا كان عندك مقصد مشروع فمشروعية هذا المقصد مما تضفي المشروعية على الوسائل التي تنتهي إليه بها، بشرط أن لا يرد النهي عن هذه الوسائل، فلا يجوز أن يبرر وسيلته بشرف الغاية. هذه قاعدة كما يقال ميكافيلية إيطالية لا صحة لها، الغاية تبرر الوسيلة، هذا حرام لا يجوز، وإنما الوسائل لها أحكام المقاصد وليس الغاية تبرر الوسيلة، وفرق بينهم، لأن الغاية تبرر الوسيلة أي أنك تنظر إلى المقصد، هذا المقصد هل مرغوب ومطلوب أو لا؟ نعم مرغوب ومطلوب، إذن لك أن تصل إليه بكل وسيلة تريده، بكل وسيلة تريده. أما القاعدة الوسائل التي توصل إلى المقاصد الشرعية فأحكامها تتنزل عليها أحكام كالتي تتنزل على المقاصد، فإن كان هذا المقصد عام فيدخل العموم في الوسائل، وإن كان خاص يدخل خصوص المسائل، وإن كان الوجوب الكفائي أو العيني وهكذا، فالأحكام منزل المقاصد تنزل على الوسائل، ويراعى في الوسائل الأحكام الشرعية، فإن كانت وسيلة جاء النهي عنها هذا لا يجوز. وهذا الأمر له أدلة كثيرة، ومما يحضرني الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطلب المرأة طلاق أختها كي تفرغ صحفتها أو قال صفها لتكفئ ما في إنائها، لتكفئ ما في إنائها. فكون المرأة تصل إلى مقصد الزواج والنكاح هذا مقصد مشروع، لكن هل لها أن تتخذ وسيلة وهي أن تشترط طلاق أختها؟ هل هذا ليه؟ حرام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا كانت الوسيلة منهي عنها ليست مشروعة فلا يجوز اتخاذها. نعم نكتفي عند هذا عذرا يعني الصوت متعب. قال المصنف رحمه الله الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد الحضر بعد الحضر أو جوابا لما يتوهم أنه حضر، أريد بارك الله فيك توضيح ما تحت وسطه، أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثلنا له سابقا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يأمر بالشيء لكون الناس توهموا أنه محرم أو أن أي نعم أو أنه ممنوع، كالمثال الذي مثلنا به قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال يوم الحج الأربعة اللي عنونا لها برنحط الرمي والنحر والحلق والطواف، ثم تناهى الأمر إلى الصحابة فقال بعضهم لم أرتب هذا الترتيب، وصار يسأل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعل ولا حرج، فهم توهموا أو وقع في أذهانهم أن عدم الترتيب يعني يفهم منه يعني عدم الصحة أو كذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، يعني فاتك الترتيب فأتي بما فاتك ولا حرج، فقوله افعل لا على سبيل الوجوب في هذا، ليس أنه يجب عليك أن تفعل بهذا النسق والترتيب. نعم والله أعلم. يقول ما هو أحسن المنظومات على متن الورقات؟ يوجد نظم على الورقات للكنتي، أي نعم هل لكم به؟ نعم أعرف النظم، وهو نظم جميل سلس، نظم جميل وسلس. النظم للورقات كثيرة، أشهرها نظم العمليطي، وفيه شيء من الطول لأنه يبلغ أزيد من 70 و100 بيت أو أزيد من ذلك، وفيه نظم لأحد علماء الجزائر اللي اسمه من هو؟ عبد الرحمن الديسي، منطقة الديس، من جهة الهامش، أو أبو سعادة، عبد الرحمن الديسي، توفي قريبا يعني في الخمسينيات رحمه الله تعالى. ونظمه من أجمل النظم وأقل نظم الورقات أبياتا. كم عددها على الأبيات؟ 99. 99 99. فيكم واحد ينظم لنا 90 إلى 60 بيت. حاول ولا تعجز، يمكن في 99 بيت عبد الرحمن الديسي. نعم، فهذا نظم جميل ورائق. نعم، وهو موجود مطبوع، عندي نسخة منه مطبوعة ونسخة مخطوطة أيضا بخط ابنه أظن. فهذا نظم نافع. في نظم الكنتي هذا جميل أيضا. الكنتي نسبة إلى قبيلة كنتة، واختلفوا في مصدر هذه النسبة. قيل أن نسبة كان كنت فصارت كنتي، وهي قبيلة كبيرة جدا تشمل الجنوب الجزائري وعلى الناحيتين الشرقية منه والغربية، وحتى في جوارنا الجنوبي يعني جهة مالي ونيجيريا وتشاد وغيرها. هذه القبيلة ممتدة إلى هناك، بينهم روابط عائلية كبيرة جدا. أن النظم الكنتي موجود، هذا الموجود. نعم، وأظن الشيخ صالح العصيمي له عليه شرح، وينصح به ولو عليه شرح. ويوجد هذه القبيلة في علماء كتب موجودين الآن، منهم شيخنا محمد عابدين الكنتي، وهو موجود يأتي العاصمة يدرس أحيانا، وهو شيخ فاضل صاحب سنة وتعبد، ويعني استفدنا منه وأخذنا منه، ولا يزال له نشاط، له دروس وشروح تسميع للكتب الستة. نعم، فهذا النظم أيضا نافع للشيخ صالح الكنتي، وأظن الشيخ صالح العصيمي حفظه الله له عليه شرح يعني استفاد منه. ما المقصود بالساعة فيما قلت يا شيخ؟ الساعة، قلت الساعة أنا، في الحج. إذا كان له وقت، يعني سؤال الحج، يعني لما يأتي يوم 8 ذي الحجة، إذا كان له وقت يكفيه لأداء العمرة ثم يخرج إلى ميناء، فيأتمر ثم يخرج، لا حرج في ذلك. لعلي أكتفي بهذا. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.